رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في قول المصنف رحمه الله: والبعث من بعد الموت حق. أشار المصنف رحمه الله إلى ما بعد الموت، وأول مراحل الآخرة هي حياة البرزخ التي تسبق البعث بعد موت الإنسان. وحياة البرزخ ينعم فيها الإنسان ويعذب، ولهذا يقول الله جل وعلا عن قوم فرعون وفرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء في حياة البرزخ، ثم يأتيهم العذاب سرمديا يوم القيامة متى شاء الله عز وجل لهم بعثا. والعذاب والنعيم يكون في حياة البرزخ على الروح والجسد، فينعم الروح فينعم الجسد وتنعم الروح معه، ولكن قد تنعم الروح من غير جسد ولا ينعم الجسد من غير الروح، وكذلك أيضا تعذب الروح مع الجسد وتعذب الروح وحدها ولا يعذب الجسد بلا روح. والجسد بالنسبة للروح كالبدن بالنسبة للقميص، فإن القميص إذا نزعه الإنسان لم يتضرر باتساخه ولم يتضرر باحتراقه ولا يتألم بذلك لبعده عنه. كذلك أيضا بالنسبة للروح إذا انغمست في الجسد، والجسد إذا انغمس في اللباس فإنه يسوءه اتساخه ويتضرر ويلحقه ضرر احتراقه، ويلحق الجسد منفردا من غير قميص. كذلك أيضا بالنسبة للروح مع الجسد، ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في حياة البرزخ هو تنعم الروح والجسد جميعا وعقابهما جميعا، وعقاب الروح ونعيمها منفردة عن البدن. وأما بالنسبة لأهل الجنة كذلك أيضا فإن النعيم يكون للبدن وللروح معا، وكذلك أيضا بالنسبة لأهل النار في عذابهم بالنار. اقرأ. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. هنا ذكر أهل الكبائر ولم يذكر أهل الكفر، لما تقدم من أن أهل الكفر قضى الله عز وجل فيهم أمره، والله جل وعلا يوجب على نفسه ما شاء، ومما أوجب الله جل وعلا على نفسه ألا يغفر لمن أشرك معه شيئا، إذن شاء الله عز وجل ألا يغفر لهم وقضي ذلك الأمر. وأما أهل الكبائر الذين يقعون في الكبيرة من الذنوب من القول أو الفعل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أمرهم إليه، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وغفران الله جل وعلا لأهل الكبائر على نوعين: غفران الله عز وجل لأهل الكبائر بموجب منهم، وذلك على ما تقدم بالحسنات التي تمحو السيئات أو بالمصائب التي يلحقها الله عز وجل بالعباد، فيتسبب ذلك بشيء قام فيهم كفر الله عز وجل تلك الذنوب. وغفران من الله عز وجل بلا موجب من عباده، والموجب يجعله الله سبحانه وتعالى لا يجعله العبد، وذلك المشيئة المطلقة التي يعفو الله عز وجل بها عن عبد بعينه، لا لقيام شيء موجب منه، وذلك بإتيانه بحسنات أو صبره على مصيبة أو دعاء غيره له فاستجابه الله جل وعلا، فلله مشيئة خارجة عن الأسباب القائمة في ذات الإنسان، فمردها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. وهنا ذكر أهل القبلة يعني أنه قد ثبت إسلامهم قبل ذلك، وتحققنا من كونهم من أهل القبلة، فمن تحققنا من دخول إسلامه وإيمانه فلا نخرجه منه إلا ببينه، وذلك لحقه بثباته على الإيمان وعدم جواز أن يخرج منه إلا بيقين. ولهذا قال المصنف ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، والله سبحانه وتعالى جعل الكفر والإيمان اسمين ليس لأحد أن ينزلهما إلا بأمر الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وجعلهم على صنفين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا يوجد في الدنيا إلا هذين إما كافر أو مؤمن، فمن كان كافرا لا يدخل في الإيمان إلا بيقين، ومن كان مؤمنا لا يدخل في الكفر إلا بيقين. ويتكلم العلماء هنا على تكفير أهل القبلة لأن إخراج المؤمن من الإيمان أعظم عند الله من إدخال الكافر إلى الإيمان، مع اختلاط الأمرين وشدتهما في الدين، إلا أن هذا أشد من ذاك، وذلك لأن الثاني وهو إخراج الكافر إلى الإيمان يلزم منه نجاة، والنجاة يلزم منها أن تسبق رحمة الله لغضبه، وأما بالنسبة لإخراج المؤمن من إيمانه إلى الكفر يلزم من ذلك عقاب، وكلا الأمرين لا بد فيهما من الاحتياط، لأن الأمر إلى الله، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأما بالنسبة للمنافق فهل هو اسم ثالث فنقول مؤمن وكافر ومنافق؟ نقول المنافق إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، ولكننا مأمورون بأن نأخذ بالظاهر، فحكم المنافق في الظاهر حكم أهل الإسلام، حكم أهل الإسلام، وإذا ثبت كفره الباطن وعلم الله عز وجل ذلك منه أخذه الله عز وجل بباطنه كافرا، ونؤاخذه نحن على ما ظهر منه على الإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع المنافقين. ولهذا في قول المصنف ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، يعني ما يقعون فيه من ذنوب. وقوله هنا ونكل سرائرهم إلى الله، السرائر هي الأمور الباطنة، فثمة سر وثمة جهر، نحن مؤاخذون بما نعلم ونرى، وأما البواطن فهي إلى الله، فهي إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلنا للسرائر إلى الله لعدم علمنا وعدم إحاطتنا بها، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين ما ظهر من الكفر وبين ما ظهر من الذنوب والمعاصي. فهنا ذكر الذنوب، فكفر الظاهر لازم لكفر الباطن، هذا الأصل. فمن ظهر منه كفر ظاهر فنعامله بالكفر الظاهر والباطن، ومن ظهر منه إيمان ظاهر فنعامله بالإيمان ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لماذا قلنا باطنا معنا نكل السرائر إلى الله؟ لأن الإيمان واحد ظاهر وباطن، فهذا هو اللازم. وأما أن نكل السرائر إلى الله لعدم علمنا بها فلا يؤاخذنا الله عز وجل بما لا نعلم. ونرجو لمن آمن ظاهرا وظهر لنا ذلك سلامة الباطن ونكل أمره إلى الله. ولهذا جعل الله عز وجل للنفاق علامات يعرف بها المنافق، وذلك بكراهة بعض الشعائر كالجهاد وعدم القيام للصلاة إلا كسالى، وعدم ذكر الله إلا قليلا، وغير ذلك من صفات المنافقين يعرف بها. ولكن لا نخرجه من الإيمان بهذه القرائن، لأن ثبوت الإيمان في ذلك عاكد. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يلزم من فعل المحرم بغض تحريمه، ولا من ترك الواجب بغض إيجابه، إلا على طريقة الخوارج الذين يجعلون لازم فعل المحرم أن الإنسان يكره شريعة التحريم، وأن ترك الواجب لازم منه كراهة شريعة الإيجاب، كراهة شريعة الإيجاب وكراهة شريعة التحريم كفر أو ليس بكفر؟ كفر. وأما بالنسبة لمجرد الفعل، أهل السنة يفصلون بين هذا وهذا، وذلك لأن الله عز وجل أوجد في الإنسان نزوة تجعله يقع في الحرام مع إقراره بتحريمه. ولهذا يسرق المؤمن وهو يعلم أن السرقة حرام، ويزني الزاني ويعلم أن الزنا حرام، ويشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام، لا يلزم من هذا حتى يصرح بكراهته للتشريع. هل الإنسان ممكن أن يقع منه كره النفس لبعض الشعائر والشرائع؟ نعم. ولهذا الله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال كما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني أن الإنسان يقع في نفسه كره. لماذا؟ لأنه يحب الحياة، لا يحب فقد المال ولا مغادرة الوطن والبلد وغيرها، فيحب الحياة فيكره الإنسان، هذا كره النفس. هل يؤاخذ عليه الإنسان؟ لا يؤاخذ الإنسان على كرهه النفسي لوجوده فيه، لكن يؤاخذ إذا اعتقده وباح به، إذا اعتقده أخذه الله عز وجل عليه ولو باطنا، وإذا باح به تكلم فقال: نكره شريعة الجهاد ولا نريده والقتال في سبيل الله، فهذا تكلم بالكفر. مثل ذلك كراهة المرأة أن يعدد عليها زوجها، هذا نفسي، ولكن لا تؤاخذ على ذلك. لماذا؟ لأنه لا يلزم من هذا الكره النفسي كره التشريع، وذلك أن المرأة تسمع بأن زوج جارتها تزوج عليها ثانية ولا تتألم، لكن لو وقع عليها تألمت. لماذا؟ لأن الأمر نفسي. إذا كان الكره للتشريع وقع على أي أحد هو يكره ذات التشريع، ويكره ذات التشريع. وهذا أيضا في حال الإنسان، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضائل الأعمال قال: وإسباغ الوضوء على المكاره. الإنسان يكره أن يتوضأ في الشتاء البارد. لماذا؟ لأن فيه كلفة. قال: على المكاره، يعني يتوضأ الإنسان وهو كاره، وهو كاره. لا يستوي وضوء الشتاء عن وضوء الصيف. الإنسان يحب أن يتبرد ويتشوف، وربما يتحين وقت الصلاة حتى يتبرد من الحر بالوضوء، وعند المكاره يكره في قيامه في مع البرودة عند الفجر أن يتوضأ بماء بارد، هذا كره نفسي لا يؤاخذ عليه، كره نفسي لا يؤاخذ عليه. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين فعل المحرم وترك الواجب وبين كره تشريع الواجب والمحرم، تشريع الواجب والمحرم، أما الخوارج فيجعلون هذا لازم لازم لهذا. نعم. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. يقول ونقيم فرض الجهاد، هنا توجه بخطاب الجمع ونقيم فرض الجهاد، لأن الجهاد يقوم بالجماعة، الجهاد يقوم بالجماعة، ولهذا قال مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الجهاد باق إلى قيام الساعة، لا يرفع من الأرض، ولكن يختلف مكانه وأرضه، فهو باق إلى قيام الساعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وغيره كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، يعني إشارة إلى الديمومة. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومعلوم أن أهل الأرض لا يشهدون بلا إله إلا الله جميعا، فالكفر باقٍ، إذن الأمر باقٍ، إذن الأمر باقٍ، إذن الشريعة قائمة والتقصير يقوم في الخلق، التقصير يقوم في الخلق. والجهاد في ذلك على نوعين: جهاد عيني وجهاد كفائي. الجهاد العيني والذي يجب على الإنسان عينا، وذلك إذا داهم أهل البلد عدو فوجب عليهم أن يرتفعوا لمناهضته، فيجب على أهل البلد عينا. والأصل أنه لا يشترط لجهاد الدفع شر، هذا هو الأصل، يستثنى من ذلك من الأمور والقواعد الأصل والأصول العامة مما ينهى عنه، وإنما يقولون لا يشترط له شرط باعتبار عدم وجود راية وعدم وجود أيضا إذن حاكم أو والي أو جماعة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يدفع، الإنسان يدفع لا يطلب، والدافع يدفع بما استطاع، وأعظم مراتب دفع الصائل هو جهاد الدفع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أدنى مراتب دفع الصائل كما جاء في حديث المخارق كما رواه النسائي وغيره، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن غلبني، قال: فاستعن به على من حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: استعن بالسلطان عليه، قال: فإن السلطان عنه، قال عليه الصلاة والسلام: فقاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. وهذا دفع الصائل على المال لا على العرض والنفس ولا على الدين، وإنما على المال. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث سعيد بن زيد، قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا إشارة إلى أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط حتى النية، لا تشترط لجهاد الدفع، لا يلزم من ذلك أن الإنسان ينوي أنه يريد بذلك أجرا أو إعلاء كلمة الله، لا يلزم في جهاد الدفع. لماذا؟ لأنه يدفع عن ماله وعرضه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن ليس له أن يطلب المال، يقاتل لأجل المال في جهاد الطلب، كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي موسى وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هؤلاء ليسوا في سبيل الله. أما إذا كان يدافع، من قتل دون ماله فهو شيء. إذا صال عليك صائل في دارك فدافعت عن دمك وعرضك ومالك ولم تستحضر نية، تستحضر نية وقتلت فأنت شهيد، فأنت شهيد. كذلك أيضا حتى في باب الانتصار، إذا صال على كافر، إذا صال أحد على كافر ولو كان الصائل مسلم، وجب عليك أن تنصره، كأن يكون لك جار نصراني استنصر لمن داهمه على عرضه من مسلم دخل داره فأراد أن ينتهك عرضه أو ماله أو دمه، فهذا يجب عليك أن تنتصر له، لا أن تقول له أنت مسلم أو لست مسلم حتى تذود عن عرضه أو يقتل أو غير ذلك لوجود ساط أو سارق أو مغتصب أو غير ذلك. لهذا يقول العلماء لأن جهاد الدفع هو أعلى مراتب دفع الصائل، يقولون بعدم ورود شروط فيه، ولا يعنون من ذلك سلبه من جميع الشروط بالإطلاق، ولكن ما تشترط عادة في جهاد الطلب. النوع الثاني هو جهاد الطلب، وهو أن يطلب المسلمون عدوا لإضعافه أو لإدخاله في الإسلام أو دفع الجزية وغير ذلك من المقاصد الشرعية، غير ذلك من المقاصد الشرعية، وهذا له شروط وضوابط ليس هذا محل بسطها. ويكون الجهاد فرض عين في أحوال، منها إذا داهم أهل البلد عدوا أو دوهم الإنسان بعينه أو استنفر أهل الإسلام، استنفر أمير المسلمين المسلمين بأن ينفروا للقتال فوجب عليهم أن ينفروا، وإذا خص أحدا بعينه وجب عليه أن ينفر، لأنه مأمور عينا في هذا. وقوله: ونقيم فرض الجهاد والحج مع عمة المسلمين، هنا ذكر فرض الجهاد، هل الذي لا يقام، الذي يقام مع عمة المسلمين مهما كانوا، هو الفريضة أم نافلة الجهاد أيضا؟ نقول: أراد بالفرض هنا ليس هو قسيم المستحب المندوب وغير ذلك، ولكن أراد بذلك الشريعة، أراد بذلك الشريعة. قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع عمة المسلمين، مع عمة المسلمين، يعني أنه إذا كان أمير المقاتلين كافرا لا يقاتل معه، لا يقاتل معه، ومهما بلغ في الفجور والكبائر إذا كان من أهل الإسلام فإنه يقاتل معه. وقوله هنا في ذكر الحج مع الجهاد لأن الحج يرتبط بالجماعة أيضا، وذلك بمواضع الوقوف ومعرفة أحكامها، وكذلك أيضا معرفة زمانها. الناس ربما يختلفون في رؤية الهلال في هلال ذي الحجة، ويختلفون حينئذ في الوقوف بعرفة، منهم من يقول هذا اليوم التاسع، ومنهم من يقول لا هذا اليوم الثامن، أو يقول هذا اليوم العاشر، على اختلاف في التقديم والتأخير. يقفون مع من؟ مع أمير المسلمين، ولو تيقن الإنسان أنه رأى الهلال وقوفه حينئذ صحيح ويؤتى أجره. وقوله هنا في كل دهر وزمان إشارة إلى بقاء الجهاد وديمومته إلى قيام الساعة، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. نعم. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هنا يقول: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. ذكر الخروج على الأئمة، والمراد بذلك هم أئمة الإسلام، أئمة المسلمين، مهما بلغوا في الكبائر والمعاصي والذنوب والظلم لا يخرج عليهم ولا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج على إمام مسلم يريد من ذلك أن يزيل ظلما لا أن يزيل كفرا، إذا كان الحاكم مسلم، وهو بفعله هذا يحقق مفسدة أعظم مما يريد أن يزيل، كالذي يريد رفع مظلمة في الدماء أو مظلمة في الأموال أو في الأعراض، ويريد أن ينازع حاكما متسلطا ظالما وهو مسلم، فإنه بتسلطه ذلك يتسبب باستباحة دماء أعظم من العدد الذي يريد أن يعصي، وأعظم من الأموال التي يريد أيضا أن يحمي، وكذلك أيضا الأعراض. ولهذا جاءت الشريعة بمنع الخروج عن أئمة الجو ما كانوا مسلمين، وذلك لأن المفاسد التي تتحقق في ذلك أعظم من المقاصد التي يريد الإنسان أن يحققها. ولهذا جاءت الشريعة بالنظر إلى المقاصد بعيدا عن الجزئيات. والشريعة إنما نهت عن الخروج عن أئمة الجور من المسلمين لا حبا في الحاكم ولا تمكينا له، وإنما دفعا لمفسدته، لأن الحاكم إذا تسلط وتمكن لا يزول إلا بمفاسد عظيمة وبتأليب على الناس وانتهاك لحرماته، انتصارا لنفسه واعتزازا أيضا وتكبرا على من بغى عليه، فيبطش ويبغي ويظلم. ولهذا مرد ذلك إلى العدل والإنصاف لا إلى حظوظ النفس، فربما يتمنى الإنسان زوال الحاكم، وتمنيه ذلك لا يعني أن يزيله وأن يخرج عليه، لأن الخروج على أئمة الجور من المسلمين محرم لمفاسده. ولو كان الأمر يرجع إلى الإنسان في ذاته نظرا أو نحو ذلك، فيضع الحاكم الأفضل بدون نزاع ونحو ذلك، فلو كان الأمر كذلك ما كانت هذه المسألة من مسائل البحث. وأما الحاكم إذا كان كافرا فالأصل في الخروج عليه الجواز ما لم يكن ثمة مفسدة أعظم، وذلك إذا أراد الناس أن يخرجوا على حاكم ليس بمسلم، وذلك لأنه ليس للمسلمين عليه بيعة، فالله عز وجل لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وأولي الأمر منكم من المؤمنين لا من غيره. ولهذا ذكر منكم، ما قال أولي الأمر فقط، وإنما ضبطهم وحدهم أن يكونوا من المسلمين. فإذا تولى حاكم على المسلمين ليس بمسلم فليس للإنسان أن يبايعه حاكما. ولكن ثمة مسائل، أولها الخروج على الحاكم غير المسلم، نقول الأصل فيه الجواز ما لم يكن ثمة مفسدة أعظم من ذلك. المفسدة التي هي أعظم أن تستعصي شوكة الذين ينازعونه، حينئذ لا أبقوا أنفسهم ولا أزالوا. وأيها أعظم وأولى؟ أن يبقوا على خير وصلاح وتدرج في إصلاح مع وجود حاكم كافر، أم يزولوا مع وجوده؟ أن يبقوا مع وجوده، أن يبقوا مع وجوده. ولهذا جاءت الشريعة بتحقيق المصالح وتتميمها وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وأن لا يرجع ذلك إلى رغبة الإنسان وهواه، بل يرجع في ذلك إلى الحق والعدل والإنصاف، ولو خالف رغبة الإنسان وطمعه ومراده. ولهذا كما أننا نقول ليس على المسلمين له بيعة، كذلك أيضا نقول لا يجوز الخروج عليه إذا كانت الحالة تلك، لا يجوز الخروج عليه إذا كانت الحالة تلك. وما حال الإنسان مع أمره ونهيه؟ نقول حال الإنسان مع أمره ونهيه يأتمر وينتهي بما يصلح أحوال الناس لا بما يصلح حال الحاكم. كيف هذا؟ نقول أمر الإنسان، أمر الحاكم الكافر على المسلمين على نوعين. نوع تستقيم به حياة الناس ويستقيم به أمره، يجب على الإنسان أن ينضبط بذلك وأن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، لا بيعة وإنما إصلاحا لأحوال الناس، وذلك كالانتظام بأنظمة المرور والشرط والعقود التجارية وأحوال البلديات وغير ذلك، لأنه لا تستقيم أحوال الأمة إلا بهذا، إلا بهذا. الثانية لا يأتمر بأمره ولا نهيه إذا كان الأمر يرجع إلى خاصة نفسه، إلى خاصة نفسه يعني الحاكم، وذلك أنه يثبت بهذا الأمر منفردا وليس هذا من صالح الناس. لهذا نقول لا عقد بيعة بين الحاكم والمحكوم أصلا، وأما انضباطه في ذلك فهو لصالح الناس. فلهذا يسأل كثير من المسلمين الذين يعيشون في بلدان الحكام فيها كفار أصليون، مثلا بلدان أوروبا وغير ذلك يوجد فيها أقليات مئات الآلاف فيها، هؤلاء ليس في عنقهم بيع الحكام، لأن من يتولى هذه البلدان ليسوا من أهل الإسلام، ولا نجيز مثلا لأمثالهم لقلة عددهم أن تقوم أقلية 100,000 200,000 في قتال حاكم في بلد فيه 50 مليون أو 60 مليون، ألا تستأصل شوكتهم ويزالون ويبقى الحاكم على ما هو عليه؟ ولهذا يقال المفسدة في ذلك ظاهرة، وأما بالنسبة لانتظامهم بالنظام بما يصلح أحوال الناس فإنه يجب عليهم أن ينتظموا بذلك، أن ينتظموا بذلك، وليس في عنقهم له بيعة، بل لا يجوز مبايعة الحاكم إذا كان كافرا. يقول هنا ولا نرى الخروج على الأئمة، ذكر الأئمة أي الأئمة السابقين في قوله هنا مع أئمة المسلمين، يعني مع الأئمة من المسلمين، فلا يخرج عليهم، فقيدهم هنا بالإسلام، ويظهر الإسلام بإقامة شريعة الإسلام، شريعة الإسلام بتحليل الحلال الذي أحله الله وتحريم الحرام الذي حرمه الله. ومن شرع شيئا فحرم الحلال وأحل الحرام القطعي فهذا جعل نفسه ندا من دون الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، المراد بهذا تعالوا يا أهل الكتاب إلينا أن لا نجعل واحدا منا يملك التشريع، وإنما يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله عز وجل التشريع إليه. وينبغي أن ننبه إلى مسألة تتعلق في جانب التشريع والحكم، أنه ينبغي أن ننتبه إلى صورتين. الصورة الأولى ويخلط فيها الطوائف في هذا. الصورة الأولى هي صورة التشريع، صورة التشريع وهو سن القوانين، سن القوانين، هذا تشريع، هذا تشريع، ما قضى الله عز وجل فيه فهو إلى الله، وما تركه الله عز وجل أذن الله عز وجل للناس أن يشرعوا لأنفسهم ما يشاءوا من أحوال ونظم، من نظم الحياة، البلديات، الصحة، الوظائف، تقسيم المدن، المحافظات، المدارس، سلالم التدريس، سلالم ومراتب الطلاب وغير ذلك، الرواتب وغير هذا من نظام الحياة. هذا مرده إلى ماذا؟ مرده إلى أحوال الناس يجتمعون عليه ويضعون ما يشاءون ما لم يخالف في ذلك أصلا مستقرا في الشريعة. وإذا قضى الله عز وجل في شيء أمرا ليس للإنسان حاكما أو محكوما أن يتناوله بتشريع، فما حرم الله فهو الحرام، فإذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد وقع في التشريع من دون الله. وهذا الذي وصف الله عز وجل به اليهود والنصارى في قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وبعض الناس يرى أن التشريع ليس شيئا في هذا الباب، إنما المراد بالعبودية هي نوع من التعبد وهو السجود والركوع والعبادة من الصلاة وغير ذلك. لا، أيضا التشريع عبادة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. جعل الحكم عبادة، جعل الحكم عبادة. الجهة الثانية العمل، العمل بالتشريع، يعني أنه شرع في بلد من البلدان شريعة الله عز وجل، ما أحله الله عز وجل فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، ثم وقع الإنسان في تقصير في التطبيق، في تقصير في التطبيق، لم يحرم حلالا ولم يحل حراما لكنه خلف التطبيق، أسقط الحد عن شارب خمر، تجاوز عن زان، قبل رشوة فأسقط الحد عن سارق وغير ذلك، مع ثبوت هذا الحكم في قانونه ونظامه. فهذه هي المسألة التي جاء عن السلف فيها الكفر دون كفر، الكفر دون كفر. وأما المسألة الأولى فليست هي موضع بحث في باب في هذا الباب، وإنما هي كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. وبعض الناس يجعل مسألة الكفر دون كفر في المسألة الأولى، مسألة التشريع، هل هذا سائغ أو ليس بسائغ؟ ليس بسائغ عند أي أحد من المسلمين، عند أي أحد من المسلمين. ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى السمع والطاعة بمن شرع بتشريعه، شرع بتشريعه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقوم بينكم بكتاب الله. فقيد الأمر بكتاب الله سبحانه وتعالى ولم يطلق السمع والطاعة لكل آمر أو ناهي. وقوله: ولا القتال في الفتنة، المراد بالفتنة هي الالتباس، التباس الحق بالباطل وعدم تمييز ذلك، فالإنسان يمتنع عن هذا. وهل إذا دعاه حاكم إلى القتال ورأى أن هذا القتال فتنة له أن يمتنع ويطيع؟ نقول يمتنع، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما وقع وشجر بينهم عليهم رضوان الله تعالى، امتنع فئام من الصحابة وكانوا يدعون ويمتنعون. لماذا؟ لأنه قتال فتنة يرونه، فيؤخذ بقوله فيما يراه إذا كان عالم، وإلا يستفتي أهل العلم ويقلد من يثق بعلمه ودينه. الأصل في الفتنة في لغة العرب هو الإحراق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني أحرقوهم في النار في أصحاب الأخدود. فيفتن الذهب والفضة إذا أحرقا ثم تغير معدنهما، كذلك إذا أحرق الإنسان أو هدد بالحرق يظهر معدنه، هل هو صحيح بمن؟ صحيح كما فعل في أصحاب الأخدود، دخلوا النار لشدة إيمانهم أم لا؟ فيظهر حينئذ قوة التصديق الموجود لديه في هذا الباب. إذن كل شدة تحدث تغيرا في الإنسان فهي فتنة، وإذا امتاز الحق من الباطل ليس بفتنة، ليست بفتنة. لهذا كثر استعمال الفتنة في لغة العرب وكذلك أيضا في اصطلاح الشارع على أحوال متنوعة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي قول حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. المراد بالفتنة أن الولد والزوجة تغيرك، تؤخرك عن الصلاة، تجبن عن الإنفاق والصدقة خوفا عليهم واحتياطا لهم، تمتنع عن بر الوالدين إرضاء للزوجة أو غير ذلك. هذا نوع من الفتنة التي يحدث فيك تغير، فكل شيء أحدث تغيرا في الإنسان فهو فتنة. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان فيما رواه الحاكم في كتاب المستدرك قال إذا كنت تريد أن تعلم أصابتك الفتنة أم لا، فإن كنت ترى شيئا حراما فرأيته حلالا، والشيء الذي تراه حلالا فتراه ثم ترأيته حراما فقد وقعت في الفتنة، ما الذي جعلك تتردد؟ إما شك وريب، عدم ثقة في دينك، أو شبهات انطلت عليك، أو ابتلاء تخافه فقمت بالتغير في هذا الباب. قال ولا القتال في الفتنة، ومن باب أولى في غير القتال. إذا القتال الإنسان لا يقاتل مع وجوبه وتأكيده ودعي إليه، كذلك أيضا في الشبهة التي تنطلي مثلا على حزب، على تيار أو نحو ذلك، فإن الإنسان ينأى بنفسه إذا قامت الشبهة في هذا الباب. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. هنا قال نسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، لأن ولاية الأمر إلى الله، فالوالي خليفة الله، خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، هو الذي ينصبه ويذكر أوصافه، وهو الذي ينزع منه أوصافه ويعزله سبحانه وتعالى. لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، وذلك لأنه تولى بشرعة الله سبحانه وتعالى. قال ولا ننزع يدا من طاعة، وإنما تذكر اليد في أمور الطاعة والبيعة، لأن يتبايع المحكوم مع الحاكم بالمصافحة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه كما في حديث جرير وغيره مصافحة، وكان يبايع الناس بالكلام كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح. قال ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة، ومراده بالسنة يعني ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار وأحوال، والسنة هي الطريقة والهدي، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال والجماعة، جماعة المسلمين، وجاء التأكيد في ذلك في كلام الله عز وجل في مواضيع عديدة، في قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، وغير ذلك من الأخبار. قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لماذا؟ لأن الجماعة آكد من الاختلاف على أمر مرجوح. الجماعة مقصودة في ذاتها، ولكن إذا تمحض الحق وضوحا فرأى أن غيره باطل متمحض البطلان، فنقول هل للإنسان أن يفرق الأمة على ذلك أم لا؟ نقول لا بد أن ينظر إلى نوع الحق ونوع الباطل، هل هو من الأصول العظيمة أو الجزئيات أو غير ذلك. لهذا الإنسان مثلا قد يثبت لديه قطعا حديث مثلا في بلد من البلدان لا تعمل به، ويخشى أن يشوش على الناس، كالذي مثلا يؤذن في أذان أبي محذورة في بلد لا يؤذنون بذلك أو عوام، هذا تمحض لديه وضوحا وثبوت الدليل في ذلك، هل له أن يقيم وأن يؤذن في الناس على مثل هذا ويفرق الناس ويعجبون من هذا؟ لا، الناس مثلا في بلد من البلدان يقرؤون مثلا في قراءة حفص عن عاصم، ويريد أن يقرأ في بلد في هذا البلد بقراءة غيره، وربما تغير وظنوا أن هذا يعبث بالقرآن أو يلعب أو يزيد أو ينقص لعامة الناس وبعدهم عن معرفة هذه الأمور، وهو يتمحض لديه، وذلك أن القراءات متواترة، فهل له أن يفعل ذلك أم لا؟ نقول لا يفعل ذلك ولو تمحض. لماذا؟ لأن هذه المسائل من المسائل اليسيرة، هذه من المسائل اليسيرة، لا يلزم من تمحضها أن يقوم الإنسان بشق الصف فيها. وماذا يفعل؟ يقوم بتعليم الناس قبل العمل، تعليم الناس في هذا العمل حتى تتوطن وتقبل نفوسهم بمثل هذا الأمر. وإذا تأكد الأمر، فهل جمع الناس في الباطل من الأمور الأصول على خلاف الحق أولى من تفريقهم على الحق؟ نقول لا، تفريقهم على الحق أولى من اجتماعهم على الباطل، تفريقهم على الحق أولى من اجتماعهم على الباطل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى كفار قريش وهم مجتمعون ففرقهم بالحق. صالح جاء إلى قومه وهم مجتمعون فجعلهم فريقان يختصمون، جعلهم فريقين. ولهذا نقول إن الاختلاف على الحق أولى من الاجتماع على الباطل، هذا في الأصول، هذا في الأصول. ما يتعلق في أمور الفروع ينظر فيه. ولهذا من الحكمة لطالب العلم ألا يثير مسائل عند العامة تحدث شق صف أو صدع أو غير ذلك بينهم، وإنما يتدرج بأسلوب التعليم حتى تتوطن النفوس على ذلك، قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا جاء أيضا في هذا الخبر قوله عليه الصلاة والسلام ومن شد في النار، وذلك من خالف أمر الجماعة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في السنن من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، تحذيرا من الشذوذ عن أمر جماعة المسلمين. نعم. فإن الجهاد الماضي مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يتقنه شيء. وهذا على ما تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، في حديث أبي هريرة تقدم معنا في مسألة ديمومة الجهاد، كذلك أيضا في حديث يزيد عن أنس بن مالك وحديث عبد الرحمن بن زيد عن أبي مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وغير ذلك من الأحاديث العاضدة لهذا الأصل. ومع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، لا يبطل ديمومته. وقد يكون بين المسلمين قتال فتنة، قد يكون بين المسلمين قتال فتنة، ولكن يريد بذلك هو أصل الجهاد لا يبطله شيء من الأعواء. ولهذا نقول من قال بأن الجهاد لا يمضي إلى قيام الساعة أو يرتفع من الأرض فإنه ضال، ولكن يقبل في الشبهة إذا استدل الإنسان بشيء بأمر واضح وأخذ بقراء أو نحو ذلك على أن في قتال فلان لفلان أو قتال آل فلان في بلدة كذا أن هذا ليس جهادا، لكنه لا يرفع الجهاد من الأرض، أما من رفعه ولم يثبته في موضع من الأرض فلا شك أن هذا أنها ضال، يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، نعم. والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، يعني إذا طلبوها. وقوله الحج كذلك تقدم الإشارة إلى مسألة الحج وربطه بإمام المسلمين على ما تقدم الإشارة إليه. ولهذا كان عمر عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يسأل متى ندفع، قال إذا دفع أميرك، متى أرمي، قال إذا رمى أميرك، ربط ذلك بالأمير اجتماعا لكلمة الناس حتى لا يشذوا. لماذا؟ لأن عمل المناسك في الظاهر واحد، والشريعة قد حرصت على الجماعة والائتلاف وعدم الفرقة، وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أيضا يقربون مع جماعة المسلمين وإن اختلفوا، ويعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو تنازع. ولهذا نقول ما اجتمعوا على الإسلام واجتمعوا في ذلك على أصول الدين فإنهم يبتعدون عن الاختلاف والتنازع والافتراق على فروعه. ولهذا قاتل الصحابة عليهم رضوان الله مع أئمة الجور والظلم، منهم من يقاتل مع الحجاج تحت سراياه ويحج كذلك معه ويدفعون الزكاة إليه كما كان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره يدفعون الزكاة إليه إذا طلبها، وكان له جاب يدفع إليه وتسقط ولو أنفقها في غير وجهها، ولو أنفقها في غير وجهها. لماذا؟ جمعا لكلمة المسلمين. لماذا؟ لأن إنفاقه في غير وجهها ليس كفرا وإنما هوى وإسراف على النفس. نعم. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وهذا هو الأصل، أن الناس ممن يخالطنا في بلدان المسلمين أن الأصل فيهم الإيمان، فلا نتتبع كل واحد منهم لنثبت إيمانه، لا، وإنما نحمله على الأصل ولا ننقله منه إلا بدليل. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني لا نسأل إذا جت قضية عند أحد أو نحو ذلك هلك هالك، ولا نبحث وراء ذلك هل ارتفع الإيمان عنه أو لم يرتفع حتى يؤثر ذلك في قسمة التركة ولوازمها، لا، نحمله على الإسلام ولا نتتبع في أمره، لأن السرائر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فنعمل في ذلك في الظاهر. ولهذا نقول إن البلدان على نوعين، بلدان إسلام وبلدان كفر. بلدان الإسلام الأصل فيها الإسلام على الأعيان، وبلدان الكفر الأصل فيها الكفر على الأعيان، ويكون دخول الإسلام في ذلك استثناء، دخول الإسلام في ذلك استثناء. ثمة صور نادرة في هذا، أن يكون مثلا في بلد من بلدان المسلمين من حمل اسم كذا فليس بمسلم، فإذا جاء عند قاض أو جاء عند أحد يريد قسمة التركة، الأصل أنه يقسمها على قسمة المسلمين ما قامت قرينة، فإذا رأى اسمه يقول هل هو كافر أو مسلم، يقوم بالتثبت. لماذا؟ لوجود القرينة، وذلك كالاسم أو وجود عائلة أو نحو ذلك لا تنتمي للإسلام، فهذه أشياء استثناء. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. لدينا في أبواب الإيمان والكفر أسماء وأحكام، لدينا أسماء وأحكام. الأحكام لازمة للأسماء، والأسماء لا يلزم منها أحكام، لا يلزم منها أحكام بكل حال، وذلك أنه إذا حكمت على أحد بالكفر لا يلزم من ذلك أن تقوم بقتله أو أن تستبيح دمه أو عرضه أو غير ذلك، فهذا حكم زائد عن الاسم. ولكن ليس لك أن تقول إن فلان مسلم ثم تقوم باستباحة دمه، لأن الأصل أن الحكم لا بد من ورود الاسم معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره. ولهذا نقول نثبت الأسماء على من ظهر منه موجبها، ونتبع الحكم إذا قامت الحجة عليه. وذلك إذا كان مثلا هناك شخص تلبس بالكفر، تراه هذا كافر لتلبسه بالكفر، لكن قد تقوم قرينة تحتاج في ذلك أن تنزل الحكم عليه، تقيم الحجة عليه. الذين يطوفون على القبور والأضرحة وغير ذلك في بلدان المسلمين ويسجدون لها من دون الله وينذرون ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء مشركون، هؤلاء مشركون. لكن هل للإنسان أن ينزل على عليهم حكم الله لمجرد نزول الاسم؟ لا، لا يلزم من ورود الاسم ورود الحكم حتى يكون موجب الحكم أيضا، حتى يكون موجب الحكم أيضا، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. فمن قال أنه مؤمن حقا فمن قال أنه عندكم كذا إنه فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. وهنا في قوله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، وذلك لأمرين: أن الإيمان حقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا فإن مقياس الإيمان هو مقياس الشريعة لا مقياس ذات الإنسان وتقييمه له، لأنه لو وكل الناس إلى نفوسهم وإلى آرائهم وأهوائهم لكان كل أحد يقول أنا مؤمن وانتهى الأمر. ولهذا اليهود والنصارى كل طائفة منهم تقول عن الطائفة الأخرى ليست على شيء، وهم يتلون الكتاب يعني يقرؤون لكن يتأولون ذلك. ولكن نقول إن كل دعوة في ذلك لا اعتبار بها، لأن مردها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وفي قول المصنف رحمه الله ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. وهنا أراد تنبيه على معنى، لأنه لا يعلم الإنسان منزلته لأسباب، منها أن الإنسان ينسى سيئته ويذكر حسنته فلا يعلم مقياس إيمانه، فإن الإيمان له منزلة ومرتبة وهي أعلى من الإسلام، والشيطان له مداخل على الإنسان أن يستحضر عمل الصالح في ذهنه وأمام عينيه حتى يعظم ويتواكل وينسى سيئاته. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة في أحاديث أن الإنسان يفاجأ يوم القيامة بعدد السيئات التي نسيها، يفعلها ونسيها وأحصاها الله سبحانه وتعالى. ما الذي يذكر؟ يذكره الشيطان بالحسنات حتى يسكن ويرتاح ويتمادى في السيئات ويطمئن حتى لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه ما يدري حاله قيمته عند الله. لماذا؟ هل السبب في عمل الإنسان؟ الله عز وجل عدل يعطيك على عملك، ولكن الخلل في ذلك أنك تجهل نفسك وتنسى أمرك، تجهل نفسك وتنسى أمرك. من جهة ماذا؟ من جهة، منها أن تنسى العمل كله الماضي منه، ومنها أيضا أن تجهل قيمة العمل الذي فعلته. وأنت ربما تؤدي الصلاة، أديتها، لكن هل خشعت فيها؟ هل حضر قلبك فيها؟ ما هو مقدار القبول؟ عشرها، ربعها، ثلثها، نصفها، ثلثيها، أكثر من ذلك أم أقل؟ ما مقدار هذا الأمر؟ الإنسان غالبا ينظر إلى الأمور الظاهرة، والله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب هي موضع الخداع والغرر عند الإنسان، الخداع والغرر عند الإنسان. لهذا الإنسان يجهل تقييم نفسه بنسيانه لما مضى من عمله وتقييمه لعمله الحاضر، لأنه ما يدري أمره. كذلك أيضا أن الإنسان ربما يغلب عليه هواه فيظلم ويظن أنه ليس بظالم، ولهذا يقول الله جل وعلا عن بعض الظالمين الذي يقع منه ظلم ويظن أنه على خير: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يظن أنه على خير. هذا الظن هو الذي يجعل بعض الناس يقول أنا مؤمن عند الله. أنت ما لا تعلم ما حالك عند الله، ما حالك عند الله. ربما كابرت لأجل الهوى فتظن أنك على حق وأنت على باطل. ولهذا قال ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. مؤمن بالله حقا فهو مصيب، يعني يكل أمره على ما علم من أمره لا عند الله لا من أمر الله، لأنه لا يعلم أمر الله سبحانه وتعالى إلا يعني كقول الإنسان لا أعلم على عن فلان إلا خيرا أو أحسبه كذلك، فهو يرجع إلى حسبانه. فإذا جاز شهادة الإنسان لغيره ممن خارج عنه فشهادته لنفسه عند نفسه فيما يعلمها منها لا عند الله فهذا جائز من باب أولى، لأن غيره أخفى عليه. نعم. والمرجئة المبتدعة ضلال. وهذا على ما تقدم في مسائل الإرجاء، تقدم معنا بسط ذلك في مسألة الإيمان ومراتبهم والإشكال في مسألة العمل، مسألة في مسألة العمل. والإرجاء أخذ من أو اشتق من إنساء العمل وإرجائه، إنساء العمل وإرجائه وعدم إعطائه وزنه الحقيقي كإرجاء الدين وإرجاء الأجل فيه، كذلك أيضا يرجى العمل ويفك عن القول والاعتقاد، عن القول والاعتقاد. نعم. والقدرية المبتدعة ضلال. يقول والقدرية المبتدعة ضلال. تقدم معنا أيضا الكلام عن القدرية ونفي من القدر والخلل أيضا في هذا الباب، وعلة هذا النفي تقدم الإشارة معنا إليه. نعم. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. نعم. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. وهذا إشارة إلى ما تقدم، إلى أن من نفى القدر يلزم منه أن ينفي العلم، ينفي العلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد أن القدرية يخاصمون بالعلم، فإذا نفوا العلم كفروا، وإن أثبتوا خصموا. إن أثبتوا كيف يعلم دقائق الأشياء وهو لم يقدرها إلا الذي رسمها سبحانه وتعالى، إلا الذي رسمها سبحانه وتعالى. وذلك أنه يعلم في الماديات في نظر الإنسان أنه لا يعلم دقائق الأشياء إلا من وقف عليها ابتداء، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولهذا الإنسان أو الطبيب يجهل حال الإنسان في تركيبته. لماذا؟ لأنه ما خلق. ولهذا الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلمه لأنه هو الذي خلقه وهو الذي قدره سبحانه وتعالى وجعل أيضا له مقاديره وأحواله. ولهذا يخاصم القدرية في أمر العلم. نعم. وأن الجهمية كفار. يقول وأن الجهمية كفار وهم أتباع الجهم بن صفوان، تقدم أيضا معنا الإشارة إلى الجهمية وضلالهم أيضا في أبواب الأسماء والصفات، وضلالهم في جانب القدر، وأيضا في مسألة الحلول والاتحاد والنفي بين نفي التمايز بين الخالق والمخلوق. نعم. وأن الرافضة رفضوا الإسلام. والرافضة نشأت ابتداء تشيعا وموالاة لأهل البيت، ثم بعد ذلك غلوا على ما تقدم الكلام عليه أول ما بدأ التشيع في حب علي وتقديمه على عثمان، ثم أخذوا يقدمونه مرتبة وعتبة حتى وصلوا إلى تأليه ولهذا نقول من إحكام الله عز وجل للشريعة أن الشيء الصحيح لا يمكن أن ينتقض إلى قيام الساعة، أن ينتقض إلى قيام الساعة، والشيء الباطل لا بد أن يصطدم بشيء باطل ولو بعد قرن أو قرنين. ولهذا العقيدة الضالة يتناسخ فيها الضلال، والعقيدة الحق ثابتة لا تتغير. لهذا الرافضة لما نشأ لديهم عقيدة الإمامة وعصمة الأئمة أرادوا من ذلك، لأنهم كانوا يطعنون في الصحابة من أين يأتيك التشريع وأنت تطعن في الصحابة؟ كيف تصلي وتصوم وتصدق؟ أوجدوا الأئمة المعصومين، لا بد من وسيط. أوجدوا الأئمة، أوجدوا الأئمة. هؤلاء الأئمة لما جاءوا الإمام الحادي عشر لم يولد له، أغلق الباب. إذن ماذا يفعلون بعد ذلك؟ أوجدوا السرداب، دخلوا في متاهات في مسألة السرداب، من هو الوسيط بينهم وبين السرداب؟ أصبح كل شخص يقول أنا وسيط بينه وبين السرداب، وأصبحوا يأتون بمتناقضات بمتناقضات. ولهذا الجهالات تتناسخ والحق ثابت، الحق ثابت. ولهذا ترون عقيدة السلف الصالح من الصحابة الذين يجرون على الكتاب والسنة ومن جاء بعدهم يجرون على عقيدة واحدة لا يمكن أن تولد باطلة. أما أهل الضلال فإن الضلال يتراكم في ذلك كالبناء حتى يصبح في ذلك هرما عظيما، هرما عظيما. ولهذا ينغمس الرافضة في أبواب الجهالات. قيل أنهم سموا بالرافضة لرفضهم الحق ورفضهم الإسلام، وهذا قول لجماعة من السلف. نشأ الرفض في زمن الصحابة، نشأ الرفض في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، في خلافة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، في وأول من قال به عبد الله ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ، ثم تبع على هذا القول وغلوا في هذا الجانب. يقول وأن الرافضة رفضوا الإسلام، وذلك أن من رفض أصلا من أصوله رفضه كله، من رفض أصلا من أصوله رفضه كله، ولو آمن ببعض شعائره أو ظواهره العامة فإن هذا لا ينفعه. نعم. والخوارج مراء. وهنا تقدم الكلام معنا فيما يتعلق في مسألة الخوارج، وذلك أنهم مراق من الحق، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم يدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه ثم يرجعون إليه بسلاسة وسهولة. لماذا؟ لجهالة وطمأنينة بال فيه. ولهذا من أعظم مكر الله عز وجل على أهل الضلال أنه يتبع الضلال وهو سعيد بضلاله، وهو سعيد بضلاله، ويتبع الغي وهو سعيد بغيه، ولهذا يخرج منه ويعود إليه بسرعة بلا تردد. الإنسان الوجل قلق لا يسرع، ولهذا تجدون في طبائع الناس أن الإنسان إذا أراد أن يذهب في سفر ونحو ذلك ولا يعرف الطريق، لا يدري كم المسافة التي يقطعها، ربما يتجاوز البلد التي يريدها، يمشي الهوينة. لماذا؟ لأنه ينتظر أحد يسأل، شك لديه. أما الذي في ضلال ويسرع دليل على ماذا؟ دليل على غاية في الجهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني سراعا. وفي هذا إشارة أيضا إلى معنى آخر، أن السهم هو الذي رمى بنفسه أو رمي به، أنهم يعيشون في التقليد أكثر من التحرر، يعيشون في دائرة التقليد، ويرمى بهم لا يرموا بأنفسهم، لا يرموا بأنفسهم. ولهذا أعظم بلية العقول التقليد، أعظم بلية في العقول التقليد، هي التي تضلها. ولهذا أكثر صراع أهل النار حجة الذين تبعوا للذين تبعوا، أنا تبعناكم في هذا الباطل. لهذا ينبغي للإنسان أن يسأل عن الحجج، يسأل عن البينات، يقف عندها. فإذا سمع قولا ما دليله من الكتاب والسنة؟ لأن الله عز وجل أوجدك لك عقلا وأنزل كتابا بلسانك تفهمه لو أردت أن تفهم، وما ألزمك بأن تتبع الناس. وقد يتبع الإنسان إماما ويقلده، لكن لا بد من أصل يتكئ عليه أن هذا الرجل صادق، أن هذا الرجل صادق، لأن الشريعة فيها جزء عظيم تسليم، ولكن تسليم لله سبحانه وتعالى. فتجعل هذا الإمام وهذا العالم بعد اختبار وسبر لحاله أنه من أهل الصدق، وأنه لا يفتري على الله ولا يقول إلا الحق في مسائل عريضة، لا حرج عليك أن تقلده في مسائل أخرى، في مسائل أخرى من غير اتباع. لماذا؟ لأنه تمحض لديك صدقا فيما عداها، فلم تسلم له تسليما تاما، ولم تنقد له انقيادا تاما. والخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، هم الذين يكفرون بالكبيرة، ويلزم من ذلك أنهم يقاتلون أئمة الجور لأنهم كفروا بجورهم، فعظم أمرهم في الإسلام. لماذا؟ لعظم أثرهم، لعظم أثرهم في هذا. فلا يقرون ببيعة ولا يقرون بجماعة، لأنه ما من أحد إلا ويبلى بكبيرة، إلا ويبلى بكبيرة. حتى إن عند بعض متأخرين ممن يدون في الفقه أن من حلق لحيته كافر، لأن حلق اللحية يرون أنه كبيرة، فيلزم من ذلك الكفر، يلزم من ذلك الكفر. على هذا يتبعها من شروط من مسائل النكاح ومسائل التوريث ومسائل الولاية ومسائل كل هذا يدخل في هذا، في هذه الدائرة، وهذا ضلال مبين. ولهذا هذه المسألة في التكبير، التكفير بالكبيرة لشدة لوازمه العامة والخاصة على الدين وعلى الدنيا، عظم فساد الخوارج على الإسلام وعلى دنيا المسلمين. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. وهنا بعد أن ذكر المصنف في ابتداء هذه الرسالة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع حكم من قال بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله سبحانه وتعالى. وأئمة السلف من التابعين وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم على أن من قال أن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، والقول بخلق الصفة يؤدي إلى القول بخلق الخالق جل وعلا، وهذا ضلال مبين، إضافة إلى تكذيب ما تضمنه كلام الله سبحانه وتعالى من نسبة الأمر إليه. ولهذا نقول إن ما يزعمه بعض العقلانيين من أن هذه المسألة ينبغي ألا تعظم لأنها من الخلاف اللفظي، قال نحن نؤمن بما في كتاب الله من معاني وأحكام، فلماذا نعظم هذا الأمر؟ ما فيه من أحكام نعمل به، سواء قلنا هو كلام الله وكان مخلوقا خلقه الله عز وجل وجله في الأرض. هذا يسلسل كثيرا من الباطل، منها نفي علو الله، نحن نعبد الله سواء أثبتنا علوه أو جعلناه في غيره من الأرض، ونحن نعبد الله عز وجل سواء قلنا سميعا أو بصيرا أو لم نثبت السمع والبصر، نعبده ونؤدي له هذه الصلوات. يلزم من ذلك أن ننقض الدين كله ما دمنا نتفق على أداء الرسالة. لمن تؤديها؟ لأن الضلال في ذات الله أعظم من الضلال في العبادة التي تصرف لله، الضلال في ذات الله أعظم من الضلال في العبادة التي تصرف لذات الله، لأن ذلك الأمر يتعلق في ذات الله سبحانه وتعالى وهو أعظم في التعدي. ولهذا ولله المثل الأعلى في الناس، نجد أن لله المثل الأعلى نجد في الناس أن الإنسان إذا طعن في شخصه وفي ذاته أعظم عنده من إذا طعن في عمله، إذا طعن في عمله، لأن العمل منفك عنه، لكن لا تطعن في ذاته من جهة ما خلقني الله عز وجل عليه من صفتي أو لوني أو طولي أو قوامي، يجد في ذلك أثرا عظيما في نفسه. أما ما كان منفكا عنه من فعله لم يتقن العمل ونحو ذلك دون ذلك مرتبة، هذا في ذات الناس. لله المثل الأعلى، الضلال في هذا الجانب ضلال عظيم، الضلال في هذا الجانب ضلال عظيم، مع أن الله سبحانه وتعالى لن يبلغه أحد بضر فيضره، ولن يبلغه أحد أيضا بأذية فيضره سبحانه وتعالى. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، ولكن الله جل وعلا قد جعل الذنوب والشرك على مراتب، جعل الشرك على مراتب. فكفر الوثنيين يختلف عن الكفر اليهودي والنصارى، كفر الملاحدة الذين ينفون وجود رب يختلف عن كفر المشركين الذين يثبتون وجود رب ولكن يجعلون واسطة. ولهذا نقول إن الضلال في ذلك على مراتب، وبهذا نعلم فساد من يقول بأن القول بخلق القرآن هو من المسائل التي لا أثر لها في العمل، لا أثر لها في العمل، ويغيب عنهم أن هذا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الله جل وعلا. ولو انتهوا إلى ما انتهى إليه السالفون من الصحابة والتابعين أن أمضوا ما هذا، هذا كلام الله، وما تطرقوا لشيء من التعليلات والتفصيلات وغير ذلك لكان أسلم من قولهم ذلك. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وقد كفر من قال بخلق القرآن مئات من السلف، وقد أحصوا أنهم نحو 500، ومنهم من يقول 1000 إمام الذين نصوا على كفر من قال بخلق القرآن أو حرف من القرآن مخلوق. قال هنا يريد أن يبين حقيقة الكفر، قال: فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. هذا هو قول أبي حاتم وأبي زرعة، أو من أدركنا من علماء الحجاز وعلماء الشام وعلماء العراق وعلماء اليمن، هم من أدركوا من هؤلاء العلماء، من أدركوا من هؤلاء العلماء. وينبغي أيضا أن نعلم أن المسائل البدعية والضلالية إذا تقادم عليها الزمن رقت في قلوب الناس، رقت في قلوب الناس، ولكن ميزانها من جهة الحقيقة واحد، ولو توطن عليها الناس. قال: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هنا ذكر قال: من شك في كفره ممن يفهم، أحال الأمر إلى الفهم. لماذا؟ لأن الذي شك في كفره لم يقل بقوله، وإلا لدخل في حكمه وما سئل عنه، ولكنه يقول بخلاف قوله. وما أدرك شناعة قوله؟ إذا كان يدرك قوله وحقيقته فهو كافر. قوله هنا ممن يفهم يدلنا إلى مسألة من المسائل، وهي ما يسمى بفهم الحجة عند العلماء. لدينا مسألتان: المسألة الأولى إقامة الحجة، المسألة الثانية فهم الحجة. إقامة الحجة أن يؤدي الإنسان الحجة لمن يريد أن يحتج عليه بلغة يفهمها لو أراد أن يفهم، تخاطبه بالعربية إذا كان عربي، وهو في حال يقظه لا في حال منام، وفي حال انتباه لا في حال في شغل، وإذا خوطب بشيء من أمر آخر من أمر دنيا ونحوه أدرك، فهو حينئذ قامت عليه الحجة. فلا تخاطب العجمي بالعربية ولا العربي بالعجمية، لأنه على لغة لم يفهمها لو أراد أن يفهم لم يستطع. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل حجته لا تقوم على الأمم والشعوب إلا ببعث نبي بلسان قومه. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل كلامه، وهو أعظم كلام، على لسان من أراد أن يبعث إليهم الحجة حتى تقوم الحجة. كذلك أيضا بالنسبة للداعي، إذا أراد أن يبلغ الحق عليه أن يبلغ الحق بلغتهم التي يريد أن يقيم الحجة عليهم بها، وهم يتكلمون بها. الثاني هو فهم الحجة، فهم الحجة. تقدم معنا مسألة الإقامة، إقامة الحجة، أن الشريعة اكتبت بتبليغها، وأن يكون الإنسان حاضر الذهن على لغة يريد يفهمها لو أراد أن يفهم، لأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، أو قال يفهم، قال حتى يسمع كلام الله. الثاني هو الإفهام، لدينا في الشريعة ربط الإفهام بالأسماء والأحكام، وهل يلزم من ذلك تعطيل الشريعة للإفهام أم لا؟ الشريعة لم تعطل الإفهام، ولكنها فرقت بين إقامة الحجة وفهمها. فمن قامت عليه الحجة لا يلزم أن يعلن فهمه بها، لماذا؟ لأن فهم الحجة إحالة إلى باطن، والباطن إلى الله. لأن قوم شعيب ماذا كانوا يقولون؟ يقول: ما فهمنا، ما نفقه كثيرا مما تقول، لا ندري، هؤلاء فهموا أو لم يفهموا؟ فهموا. سمعوا أو لم يسمعوا؟ سمعوا لكنهم لم يفهموا. يقول ما نفهم. إذن يبقى الإنسان تبلغه قل لا إله إلا الله يقول لم أفهم، ويبقى على هذا الأمر. هل يسقط الجهاد؟ يسقط الجهاد؟ لا يسقط. تقول له الزنا حرام، لماذا تقع في هذا الأمر؟ يقول لا أفهم، برر لي، عطني تحليل مقنع، تحليل صحيح، لم أقتنع أو غير ذلك. هل هذا نحن بحاجة إليه؟ لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحجة ويفهمها أو لا يفهمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة، والأصل بإقامة الحجة أن يفهمها، لكنه لا يربط الحكم والإسم بالإفهام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما، هل هو كلها لإقامة الحجة أم لإقامة الحجة والإفهام؟ لإقامة الحجة والإفهام، لكن لم يأمره الله عز وجل حينها بإقامة الأحكام، لم يفرض الله عز وجل عليه جهاد. ولو مات أحد من المشركين في تلك الحقبة وممن بلغته الحجة لكان من أهل النار، لأن البلاغة قد بلغك وكنت على هذا الأمر، وفهم الحجة مرده إلى باطلك، فهذا يرجع فيه إلى محال. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب إلى ملوك البلدان أسلم تسلم، أسلم تسلم، يخاطبه بالرسالة التي يفهمها لو أراد أن يفهم. وأما الإفهام فالشريعة تتشوف إليه للقبول وكسر حواجز النفس في حال تعذر وجود الحكم أو المشقة في القيام به، يقوم الإنسان بالاستمرار حتى يفهم، كمناظرة أهل البدع والضلال، مناظرة أيضا من خالف السنة أو يترك الطاعات ونحو ذلك. لماذا؟ لأنك لا تملك أيضا إقامة الحكم عليه، فاستمر في ماذا؟ في الإفهام، استمر في الإفهام. ولو قلنا أنه لا ننزل حكما على أحد إلا بإفهامه ليلزم من ذلك أن جهاد النبي عليه الصلاة والسلام خاطئ، جل عليه الصلاة والسلام من ذلك إقامة الحدود وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بذلك بالإسماع. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الناس بعبارات يوصلها إليهم ولا يتجاوز ذلك، لأنهم لو أرادوا أن يفهموا لفهموا مثل هذا الأمر. وفي قول المصنف رحمه الله: ومن شك في كفره ممن يفهم، ممن يفهم، احتاج إلى الفهم هنا لأن الأمر لا يتعلق به بذاته وإنما هو في غيره، ويتعلق في غيره، يعذره أو لا يعذر. لهذا من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن لم يكفره ويفهم حقيقة جرمه ووضوحه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وكأن المصنف يميل إلى أن الإنسان إذا كان لا يكفر من قال بخلق القرآن لعدم إدراكه لمثل هذا الجرم الذي وقع فيه، وكذلك أنه ربما كان معذورا أو ملتبسا عليه أو نحو ذلك، فهذا مبحثه عنده آخر. نعم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وذلك أتباع الجهم بن صفوان الذين يقولون بخلق القرآن، وكذلك أيضا فإن هذا التردد يكفي فيه الكفر بكلام الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان لم يكن متيقنا بحكم الله عز وجل وبيانه لهذه المسألة في كتابه. وذلك أن من تردد في شيء بينه الله كحال الإنسان الذي يقول لا أدري الزنا حرام أم حلال، الخمر حرام أم حلال، هذا خرج من القول بتحريمه وخرج من القول بإباحته، فبقي بين الأمرين، ومجرد الشك في ذلك جرم في ذاته، مجرد الشك في ذلك جرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين حقيقته وأمره. نعم. ومواقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. يقول ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. الجاهل في ذلك هل يعذر بإطلاق أو لا يعذر بإطلاق، أم يعذر وما مقدار عذره فيما بين ذلك؟ نقول الأصل في أصول الإسلام ومعالمه أن الإنسان لا يعذر بجهله، في أصول الإسلام العامة لا يعذر الإنسان، لا يعذر الإنسان بجهله. أما هل هذا على إطلاقه أم لا، نقول نحن نتكلم هنا على مسألة من المسائل، وهي لمن كان داخل دائرة أمة الإسلام، داخل دائرة أمة الإسلام. وأما من كان ليس داخلا في دائرة الإسلام كمن يكون في بلد نائم من بلدان، من البلدان الشركية كالقرى البعيدة مثلا في أقاصي أفريقيا أو في القرى الهندية البعيدة حتى عن حواضر الهند في ذاتها، فضلا أن تكون بعيدة عن حواضر الإسلام فلا يصل إليها شيء، وهم على غير ملة من ملة الإسلام، هل هؤلاء نقول بأنهم ليسوا بمعذورين؟ نقول هؤلاء معذورون، لأنهم ما سمعوا بشيء يدعو إلى الإسلام حتى يتبعوا، حتى يتبعوا. وما هو المقدار في ذلك من مسألة العذر بالجهل وكيف يعذر؟ نقول العذر بالجهل ينظر فيه إلى ثلاثة جهات، إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى أن ينظر إلى المسألة المجهولة، أن ينظر إلى المسألة المجهولة وقيمتها في الدين، ما كان من أصول الإسلام وأموره العظام الأصل فيها عدم العذر، وأعلى ذلك، أعلى هذه الأصول هو وجود الله سبحانه وتعالى وتصرفه في الكون وتدبيره له، لا يعذر أحد بذلك. لماذا؟ لأن هذا أقوى الأشياء في فطرة الإنسان فضلاً عن شرائعه سبحانه وتعالى، عن شرائع الله جل وأعلى. فالدليل في ذلك قائم من الحس والفطرة، النظر قائم كذلك أيضاً في السمع من الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلي بعد ذلك ما يتعلق بالرسل، رسل الله عز وجل، ما يتعلق أيضا بالأصول العظيمة التي شرع الله سبحانه وتعالى للناس من تحريم القتل وغير ذلك، هي على مراتب تذكر بحسبها. والأمر الثاني ما يتعلق بالفرعيات، ذكرنا الجهة الأولى هي المسألة المجهولة، لا نجعل مسائل الدين على مرتبة واحدة، المسألة المجهولة أصول كلية عامة وفرعيات. الفرعيات تختلف عن الأصليات، فالذي يجهل شريعة من الشرائع مثلا يجهل العمرة ولا يعرف أحكامها ولا يدري عنها ولم يسمع بها، يختلف عن من يجهل الحج أو يجهل الصلوات الخمس، فإذن هي على مراتب. أو من يجهل ما دل عليه الدليل من الشرع والطبع، يختلف عن من يجهل شيء دل عليه الدليل من الشرع فقط، لأن ما دل عليه الدليل من الشرع والطبع أعظم عند الله، والعذر فيه أضيق حتى يعدم، وذلك مثل القتل. القتل هل هو بحاجة إلى نص سمعي أم الفطرة دالة عليه قبل أن يرد النص؟ الفطرة دالة عليه قبل أن يرد النص، ولهذا الملحد الوثني اليهودي والنصراني يعلمون بأن القتل مستقبح ومنبوذ ولا تستقيم الحياة به، فيعلمون أنه ممنوع، ولكن يختلفون في ردع القاتل، في ردع القاتل. إذن فطر الله عز وجل الناس على هذا الأمر، فدل الدليل الشرعي عليه، فاجتمع دليل شرع ودليل طبع، دليل شرع ودليل طبع. يختلف عن مسألة لم يدل عليها إلا دليل الشرع، إلا دليل الشرع، وذلك كمسألة الحج، كمسألة الحج. فالذي يجهل أو يدعي الجهل بحكم القتل أعظم عند الله ممن يدعي الجهل بالحج، لأن الحج ينفرد به الشرع، ينفرد به الشرع. الجهة الثانية الجاهل، تقدم معنا المسألة المجهولة. ثانية الجاهل، نوع الجاهل وحاله، هل هو جاهل حديث عهد بكفر، حديث عهد بجاهلية، أم جاهل قديم في الإسلام يدعي الجهل؟ يختلف بين هذا وهذا. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروا بشجرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حمل هذا القول على أنه شرك أو لم يحمله على أنه شرك؟ حمله على أنه شرك هذا القول، لكن هل كفر وشرك القائلين؟ لا. لماذا؟ لأن قال في الخبر قال ونحن حدثاء عهد بجاهلية. لهذا قد تتفق المسألة المجهولة ويختلف الحال، وهي الجهة الثانية الجاهل، فنفرق بين جاهلين في مسألة واحدة. فلو أن إنسانا في المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين بعد استقرار الإسلام قال لن قال أريد ذات أنواط، هل يختلف على الحالة الأولى أو لا يختلف؟ المسألة واحدة أو ليست بواحدة؟ هي واحدة. هذا الثاني لا نعذره والأول عذرنا، هذا لأنه في بيئة إسلام وذاك حديث عهد بجاهلية. نظير هذا أيضا لديك نصراني لم يعش في بلدان المسلمين حتى يعلم منهم أن الخمر حلال، وهو يتناول الخمر بناء على ما يعلمه من دينه، ثم دخل الإسلام، ثم دخل الإسلام فأصبح سكرانا في صبيحة الإسلام أو بعدها بيوم أو أيام، ثم احتج قال لم أعلم أن هذا محرم في الإسلام، ورجل آخر شرب الخمر معه وأصبح سكران وهو من أهل الإسلام، وكل منهما ادعى الجهل، أيهم يقبل وأيهم لا يقبل؟ يقبل حديث عهد بنصرانية ولا يقبل ذاك ولا يقبل هذا. الجهة الثالثة البلد التي وقع فيها الجهل، البلد التي وقع فيها الجهل. لدينا مسألة مجهولة ولدينا جاهل ولدينا بلد جهل فيها أو الأرض التي وقع فيها الجهل. جاهل في مكة يختلف عن جاهل في أفريقية أو في الهند أو في السند أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه قريب موضع بموضع العلم، فيسمع الناس ويتحدثون ويتقوم الناس بالمشاهدة قطع العذر عليه. قد يقول قائل ألا يحتمل ولو 1% أنه جاهل في هذه المسألة الظاهرة؟ نقول يحتمل أنه 1% وربما 5% أنه فعلا ليس لديه علم، لكن لا نعذره. لماذا؟ لأنه هو الذي قصر في عدم رفع الجهل عن نفسه، لأن الله عز وجل أوجد الخلق لعبادته أم ليضرب في الأرض؟ لعبادته. فلماذا لم يستقصي بمعرفة أن الصلاة واجبة عليه وهو في موضع إيمان وبلد إسلام ثم يقول لا أدري أن الصلاة واجبة، أو لا أدري بأن الحج واجب أو أنه ركن من أركان الإسلام؟ لا يعذر، لا يعذر بهذا، ويعذر البعيد البعيد الناهي. لهذا نقول هذه الجهات إذا ضبطها الإنسان عرف وجوه الاختلاف في عدم العذر في موضع والعذر في موضع، وعدم العذر في فرد والعذر في فرد آخر، وعدم العذر في مسألة والعذر في مسألة أخرى، يعرف الإنسان هذه المواضع التي يجري عليها، وهي التي يجري عليها العلماء غالبا في هذه المسألة، في مسألة العذر، العذر بالجهل. وهنا في قوله ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، إنما قال المصنف عليه رحمة الله هذا الكلام لأن هذه المسألة شاع القول بها ولبس على الناس في ذلك الزمن، وقام بتأييد ذلك سلاطين وحكام ودعم ذلك والتمكين لمن يقول بهذا القول ومواجهة من يقول بخلافه. وكذلك أيضا فإن هذه المسألة لم تكن منصوصة صراحة ووضوحا في الشريعة يفهمها العجم، خاصة مع العلم أن العجم من المسلمين أكثر من العرب، أكثر من العرب، مع دخول العجمة أيضا واستفحالها في زمن الفتوحات وكثرتها، ثم أرادوا أن يبحثوا في النصوص ولم يجدوا نصا يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لم يجدوا هذه العبارة ويرونها مكتوبة في الأوراق وغير ذلك، فيلبس على بعض. وكأن المصنف رحمه الله جعل ابتداء الجهل بذلك عذر فتقام عليه الحجة فيرتفع حينئذ العذر، لأن هذه مما يقع فيها الجهل حال انتفاء القائمين بذلك والمعلمين لمثل هذا الحكم. فإذا كان في بلد يظهر فيها الجهل ويقل في ذلك العلم مع التباس المعاني في ذلك، فإن هذا مقياس من مقاييس اعتبار الجهل والعذر. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وهذا من المسائل المولدة عن المسألة الأم، وهي القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. الذين قالوا بأن القرآن مخلوق لما وجهوا بالأدلة من الكتاب والسنة بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، أخذوا يولدون مسائل ويقولون، أو أناس يتوسطون ويقولون إن كلامي أو لفظي بالقرآن مخلوق. منهم من يسكت عن أصل القرآن، ومنهم من يقول القرآن ليس بمخلوق لكن لفظي بالقرآن مخلوق، ويريد بذلك أن يخلط بين الصوت وبين الكلام. والله سبحانه وتعالى قد أثبت أن الكلام كلام الله ولو تكلم به المتكلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الصوت صوت القارئ، كما في قوله زينوا القرآن بأصواتكم، فجعله هو القرآن ولو خرج صوتك به. وفي قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله ولو تلفظت به أنت. فإذا قرأت القرآن وقال لك أحد كلام من هذا، تقول كلام الله. وهذا أيضا تجده لله عز وجل المثل الأعلى في حال الإنسان إذا أراد أن ينقل قولا، يقول هذا الكلام لمن، تقول كلام لفلان، الصوت من هذا، صوتي، هذا صوتي، والكلام كلام الله. ولهذا يريدون التلبيس في هذه المسألة، وكذلك أيضا الرد على من يقول بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا العلماء يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني سلك طريقة الجهمية ووطأ عتبتهم الأولى في القول بخلق القرآن، في القول بخلق القرآن، قال أول القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، والمعنى في ذلك متقارب. نعم. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذه عادة أهل البدع، لماذا؟ لأنهم لا يستطيعوا أن يقعوا في الأثر بعينه فوقعوا في الحملة، كحال المنافقين لا يقعون في الوحي لأنه يكشف أمرهم وردتهم فيقعون في الحملة وهم الصحابة. ولهذا كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما قالوا القرآن، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. ولهذا من عادة أهل البدع أن يتوجهوا إلى رموز الإسلام، لا يتوجهوا إلى الإسلام ليسقطوا رمزية الإسلام ويسقطوا الحملة. وهذا ظاهر بالتوجه لأهل السنة وأهل الأثر وعلماء الإسلام. لماذا؟ لأنهم حملة الإسلام، فإذا سقط الحامل سقط تبعا له المحمول، وهذه قاعدة، فيشككون بذلك بهذه الطريقة، لأنهم اشتركوا بحمل السنة ثمة علماء في الشرق والغرب والشمال والجنوب في الشام والعراق ومصر والحجاز وغيرها من بلدان المسلمين، ثمة علماء يدعون إلى الأثر. لماذا يسبونهم مع اختلاف بلدانهم؟ لم يجمعهم لون ولا عرق ولا لغة ولا نسب ولا حسب، ما اشتركوا إلا بالأثر. إذن فالوقيعة فيهم إنما لأمر اشتركوا فيه. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وهذا على ما تقدم، سواء يصفونهم مثلا بالمجسمة أو الحشوية، وذلك لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأنهم إن أثبتوا تنقدح في أذهانهم لوازم هم هربوا منها فعطلوا أسماء الله عز وجل. إذن عقيدتهم أثبتوها لأجل تشبيه، فإذا أثبت أهل السنة لله عز وجل الأسماء والصفات قالوا بلوازمهم التي يفروا منها، وأهل الأثر لا يلتزمون بذلك. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وهذا على ما تقدم معنا أن الطوائف في أبواب الأسماء والصفات ثلاثة، طرفان ووسط، الذين يغلون في الإثبات يقبحون أهل السنة في إثباتهم للصفات وعدم الأخذ باللوازم والاضطراد في ذلك والتوسع، والمعطلة يقعون فيهم لأخذهم في ظنهم بلوازم متوهمة، وهم لا يقولون بذلك، لا يميلون إلى لوازم غلاة المثبتة، ولا أيضا يعطلون كما يعطل أهل التعطيل في ذلك، وإنما يقفون وسطا امتثالا لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصان، وهذا هو على ما تقدم حتى في مسألة القدرية، في مسألة القدر في لمزهم للسنة، لأنهم هربوا من ماذا؟ هربوا من أن يوصف الله عز وجل بالظلم، من أن يوصف الله سبحانه وتعالى في الظلم من المعتزلة وغيره، نفوا قدر الله عز وجل وجعلوا الإنسان يخلق أفعاله. ولهذا المعتزلة الذين يسلكون هذا الاعتقاد من أصولهم العدل، والسبب في ذلك أنهم يرون أن الله عز وجل لا يعذب أحدا وقد قدر عليه شيئا، فرفعوا القدر ليثبتوا العذاب. والطائفة الأخرى أثبتوا الجبر ونفوا العذاب. أهل السنة أثبتوا القدر وأثبتوا الثواب والعقاب وتوسطوا في ذلك، إذ جعلوا لله عز وجل مشيئة قاضية ماضية، وللإنسان مشيئة اختيار يختار فيها فعله، وعليه يثاب ويعاقب. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ولا يلحق أهل السنة. وهذا كل طائفة تصف غيرها، وهذه الأوصاف والألقاب وكذلك أيضا التنابز بها ينبغي ألا يرد صاحب الحق عن الحق الذي هو عليه. وهذه أمارات يذكرها المصنف ربما تتغير من زمن إلى زمن أو تتولد أو تتنوع بمسائل حادثة، لهذا نوع توطين إذا وصف السلف بأمثال هذه الأوصاف مع جلالتهم وعلو فضلهم وصفهم غيرهم بأوصاف مذمة، فإن أتباعهم سيسلكون هذا الطريق في كل مسألة متجددة، يصفون بالذم أو التقصير أو التقبيح أو غير ذلك، أو الوصف مثلا بالإرهاب أو غير هذا من الأوصاف التي تلحق المسلمين. لهذا نقول ينبغي للإنسان في هذا أن يلزم الحق وألا يتأثر بكل وصف يوصف به، فلا يدفعه إلى قول أو فعل من هذا الباب، لا يدفعه إلى قول أو فعل في هذا الباب، وإنما يلزم الدليل كتابا وسنة، لا يجازف لأجل مدح المادحين ولا يحجم لذم الذامين، وإنما يعتدل لأن الله عز وجل سائله عن قوله وعمله واعتقاده. نعم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. نعم، وذلك أن أهل السنة هم أهل الإسلام الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطائفة الناجية المنصورة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكان هذا من تمسك بذلك فهو موصوف بالنجاة وموصوف بالنصر وهو موصوف أيضا بالسنة والاتباع والاقتداء. أما قول المصنف هنا أن اتحاد أوصاف الذم لهم من عدة طوائف دليل على كذبها، دليل على كذبها، وأن بعضهم يكذب بعضا. نعم. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير أوثاق وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان ما يفلح صاحب كلام أبدا. ومسألة الهجر، المراد بذلك الهجر والمفارقة، ومنه الهجرة مفارقة بلد الكفر إلى بلد الإيمان. والله سبحانه وتعالى نهى عن القعود في مجلس يخاض فيه في آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمور، منها أن السكوت إقرار، وهذا مشاركة في الإثم والعدوان. منها أن الإنسان يتأثر ولو معطول ميراث إذا على الباطل الذي يسمعه، فيتأثر بسمعه حتى يألف. فأراد الله عز وجل أن يصون الإنسان الحق الذي معه بمفارقته لذلك. أما بالنسبة للمهاجرة حتى لو لم يسمع الباطل، في مجالسة الباطل نقول إذا قصد إصلاحا يرجع في ذلك إلى المصلحة، لأن الإنسان لا يمكن أن يدعو أحدا إلا ويخالطه، أن يجالسه بتدريسه بتعليمه بإقامة الحجة عليه ببيانها، نقول إذا أرام قبولا من ذلك بإنصاف وعدل بلا هوى فلا حرج عليه أن يخالطه لتعليمه ودفع الشبهة عنه. وإذا علم أنه إن قاطعه أنه سيزداد عنادا ومفسدة في ذلك، سيزداد عنادا ومفسدة في ذلك، فإنه يصل ويتألف قلبه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتألف بعض المنافقين ويتألف أيضا بعض من يخالفه عليه الصلاة والسلام في هذا، وربما أيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض المخالفين من اليهود وغيرهم ببيع أو شراء أو رهن أو غير ذلك، هذا ليربط في ذلك بمصالحه وأحواله. والأصل في العلاقة بأهل البدع الهجران، وذلك لأن أهل البدع يخشى على الإسلام منهم. لماذا؟ لأنهم في داخل دائرة الإسلام ويخشى على الإسلام من تلبيسه، بخلاف العدو البين كاليهود والنصارى وغيرهم أو الوثنيين أو الملاحدة أو غير ذلك. لماذا؟ لأنهم خارج دائرة الإسلام، فلا يخشى من تأثره أهل الإسلام بهم لشدة المفارقة في ذلك. وإن كان الأصل في مسألة المخالطة الاشتراك في هذا الباب، ولكن الخطورة في هذا على مراتب. نعم. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وهنا في قول المصنف رحمه الله: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأن الكلام يعتمد على الفلسفة والنظر، والنظر تعتمد على قوة إدراك الإنسان وحدة تأمله، على قوة الإنسان وحدة تأمله، ويلحق في ذلك من القصور ضعفا وغيره. ولهذا كل الناس في زمن يرون أنهم بلغوا من الحذق والدراية والمعرفة العقلية ما لم يدركه غيره، فيضلون فيبطر لحذقه ويضل. ولهذا ذكر الله عز وجل أحوال أمم غرتهم المادة وقدرتهم على الأرض، لو ننظر إليها في زماننا لرأينا أنهم متخلفون. لماذا؟ لحال عيشهم وأمرهم في ذلك الزمن مقارنة بأحوال الناس اليوم. قد بلغ الناس اليوم من رغد العيش حتى يلبس ربما متوسط الناس ما يلبسه الملوك من كسرى وقيصر في الزمن السابق. ولو أعطي الواحد من أهل العصر، من متوسط أهل العصر، لباس كسرى وقيصر لما لبسه اليوم لخشونته وبعده عن التنعم. وهو الذي أورث كبرا عند الأوائل وظنوا أنهم قد بلغوا فيه مبلغا. لهذا هذه المسألة نسبية، والله جل وعلا قد جاء بوحي عظيم، بوحي عظيم فوق مدارك العقول، وجب عليهم أن يسلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مما يجمعون من ماذا؟ من الدنانير، من الذهب والفضة، ومن النوع الثاني من أمور المعاني من الآراء والأفكار والدساتير والقوانين والأنظمة وغير ذلك مما يفرح الناس بجمعه. الله سبحانه وتعالى كفى الإنسان، كفى الإنسان ذلك كله بهذا الكتاب الحكيم العظيم من عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حميش المقري: وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وقال الطريفيتي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه نقول. وبه نقول. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.